Thank you.

يزيد يزيد يزيد يزيد يا حاج شوقي. يا مقدرة يا مقدرة يا حاج. كلا لا Oh, النبي اثنين ثاني والله والله ثاني عم شوف اذا جبت بيها مشكله في وقت صعب والله ثاني حبيبي النبي النبي الناس اللي قدامك في مصر التنميه عم شوف لا اللهم صل على النبي you لك يا حبيبي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء زاد عليك امتحان. الله اكبر. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء هو اليوم الذي هو يعيده أتاك حبيب الجنود بتفعال أخبر يا رب فللذين كفروا في تكذيب والله وراءه المحيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم الأحلام صلاة النبي Yeah. Allah.